أول آية، لأن أعتقد أنها تفسر وتوضح هذا المعنى. ذكرت الشيخ، ها؟ ذكرت مرة في بعض أقوالك يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده مكتاب، فقلت هذا في الشرائع. أي نعم. قالوا عنده مكتاب، فقلت هذا بالشرائع وليس في ال مين بيذكر الآية؟ ها؟ وإما نبينك بعض الذين عدوا وفرعون فإنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذه الآية لا، هي أبا الهي ولا بعد؟ بدنا نشوف السياق والسباق. وإما نبينك بعض الذين نعدهم آية مستقلة أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إيه؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده من الكمال. ومثلك يقول مهيج يعني أليس كذلك؟ لا، مو هذا المقصود. مو هيك وهي كذا نفس الشيء. المقصود أنه المفروض أنك أنت حافظ إن شاء الله. والله أقول هذا إيه، لكن الحافظ بيعتمد على الناس، مو بيعتمد على الناس. هذا مستعد حافظ شيخ. يعني لسه هذا ما أخذ ما قبل الآية وما بعدها. وجعلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. اسمع يا إخوان، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. لكل أجل كتاب. هنا يرد موضوع، طالما حار فيه كثير من العلماء توفيقا بين القدر وبين الأسباب التي إذا أخذ بها ظن أو ظن ذلك البعض أنه ينافي القدر، نحن نعلم يقينا كما سمعتم في الآية لكل أجل كتاب، والآية الأخرى المشهورة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فيقينا هذا المعنى في هذه الآية والتي قبلها أمر مبثوث به عقيدة، لكن هل يتعارض مع ذلك بعض النصوص الشرعية التي بعضها وهي موضع الإشكال عند البعض المشار إليه آنفا يتعلق بطول العمر وسعة الرزق، والبعض الآخر الذي هو كالبعض الأول لا فرق بينهما إطلاقا، ومع ذلك ما يدندنون حول طرح الإشكال على هذا البعض الآخر. أريد أن أقول نحن نعلم في الحديث الصحيح في البخاري وغيره من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه، إذن الأجل ممكن تأخيره. كيف هذا؟ والآية والآية تعطي أنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كذلك مثل الأجل المذكور في القرآن مثله تماما السعادة والشقاوة التي هي بلا شك مكتوبة من قبل في اللوح المحفوظ، ثم كما يحقق ابن قيم الجوزي رحمه الله في كتابه العظيم في القضاء والقدر، شو اسمه شو أوله؟ نعم، شفاء العليل. يقول أنه هناك كتابات متعددة، فالكتابات المتأخرة هي لا تنافي الكتابة الأولى بل تؤكدها. من هذا القبيل حينما الملك يستأذن ربه في هذا الجنين الذي نفخ فيه الروح أو يراد أن ينفخ فيه الروح، أسعيد أم شقي؟ عمره أجله. يبحث هؤلاء البعض من العلماء حول استشكال طول العمر من أحب أن ينسأ وساعة الرزق، مع أن الرزق مخصوم في اللوح المحفوظ الأم، وكذلك حينما يؤكد بمناسبات منها كتابة الملك الموكل بنفخ الروح، سعادته شقاوته. إذن إذا كان الأجل محتوما، أما معنى أحب أن ينسأ له في أجله، كيف يلتقي هذا؟ الجواب: أولا، نحن البشر لا نعلم ما هو المقدر على كل واحد منا، وهذا من حكمة الله عز وجل في أن غيب عنا ما هو إليه مصيرنا، لأنه لو علم ذلك لا ربما يعني اضطربت حياة الناس إما فرحا وإما ترحا. الحكمة الإلهية افترضت أن يكون ذلك يعني مخفيا عن البشر. فإذا نحن ما ندري العمر كم، الرزق كم، هل السعادة هي المكتوبة أو الشقاوة. إذن علينا نحن أن نعمل كما قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن نحن نتخذ الأسباب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نتخذ الأسباب لما نريده لأنفسنا من خير إن شاء الله، أو من شر لا سمح الله، من سعادة إن شاء الله أو شقاوة لا سمح الله. لأن كل من السعادة والشقاوة كلاهما مرتبطتان بماذا؟ بالعمل. كذلك عمر الإنسان ورزقه كلاهما أيضا مربوط بسعيه وبعمله. فنحن باعتبار نجهل ما في الأم، أم الكتاب، فنحن نتخذ الأسباب ليطابق ما في أم الكتاب. فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث في هذا الحديث: من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه، لا يعني أن هذا السعي وهذه الصلة تغير ما في اللوح المحفوظ، وإنما هي أو هذا يحقق ما في اللوح المحفوظ. إذن هنا يقول بعض الفقهاء توجيها وتقريبا لهذا الأمر الغيبي، أن هناك أمر أو قضاء مبرم مقطوع، وهناك قضاء معلق. هذا المعلق يتعلق ببعض خلق الله وهم الملائكة. القضاء المبرم يتعلق بعلم الله الذي لا يقبل التغيير والتبديل. الملائكة مثلا قد يطلعون فيما كتب لهم: فلان إن وصل رحمه زيد في عمره إلى كذا، إن لم يصل كان عمره كذا، فلان إن وسع مثلا الرزق أحسن ما عملته للناس، كما في الحديث الآخر حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار. فمن أخذ بهذه الأسباب الشرعية كان له ذلك العمر الأطول بالنسبة لمن لا يأخذ، وكانت له تلك السعة في الرزق بالنسبة لمن لا يأخذ بهذه الأسباب. إذن ما في منافاة أبدا بين ما هو في اللوح المحفوظ، لأنه أولا بالنسبة لنا مجهول، وثانيا لأن هذا الذي في اللوح المحفوظ لم يقدره الله عز وجل هكذا قدرة وجبروتا، إنما مقرونا بالعدل والحكمة، وهما صفتان لله عز وجل. فكالسعادة والشقاوة في الآية كما سمعتم آنفا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهو الحديث كما تعلمون قوله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن من كان يريد السعادة فليسعى إليها، من كان يريد طول العمر فليسعى إليه، من كان يريد سعة الرزق فليسعى إليه. ذلك لأن الله عز وجل بحكمته ربط المسببات بأسبابها. وهنا شيء لا بد من التذكير به ولفت النظر إليه، وهو أن هذه الأسباب التي نحن نتكلم عنها كلاما عاما، حينما نقول أن الله عز وجل ربط المسببات بأسبابها، يجب أن نتذكر بأن هذه الأسباب بعضها مفعولها قطعي، وبعضها معلق بمشيئة الله. وألخص هذا ثم أفصل. يقينا من آمن وعمل صالحا فهو سعيد، لأن الله لا يخلف الميعاد. كذلك من كفر وعمل صالحا فهو شقي، ولكن ليس كذلك مثلا في بعض الأسباب الأخرى والتي نص الله عز وجل فيها أنها ليست من قبيل الأسباب التي تثمر المسبب يقينا. وما كنا في صدده مما يتعلق بالرزق، من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. انظروا هنا قيدان اثنان: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء هو، ولمن نريد، الله لمن يريد الله لا لكل من يريد. من أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، أي من أخذ بالأسباب الكونية الطبيعية، وأرجو الانتباه، من أخذ بالأسباب الكونية والطبيعية وليس الأسباب الشرعية التي منها صلة الرحم وحسن الخلق والجوار ونحو ذلك، من أخذ بالأسباب الكونية الطبيعية التي يشترك في الأخذ بها المؤمن والكافر، المؤمن الصالح والطالح، فهنا يريد الآية المذكورة: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وعلى العكس من ذلك، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هؤلاء الذين يسعون الآخرة سعيهم مشكور ومحفوظ، وواصل إلى ما ابتغاه من اتخاذه للأسباب المشروعة. أما من اتخذ الأسباب الكونية الطبيعية فقد وقد قد وقد، لكن ليس كذلك بمثل ما ذكرنا آنفا من الحديثين الصحيحين: من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. كل من يصل رحمه فهو واصل إلى ما يبتغيه مما ذكره الرسول عليه السلام في هذا الحديث. كذلك حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار، هذه أسباب شرعية مسببات ولا تتخلف. هذا ما أردت التذكير. أي نعم. من تطيع الشيخ يكون الجواب من بداية ما قرأ أخونا عبد الإيمان الآية، جواب السؤال يعني الكلام ما قبل ما قرأ الآية. نعم. ما له اعتبار للجواب بعد الآية؟ جواب ماذا؟ جواب السؤال سأل أخونا. كانك تريد صيغة السؤال؟ لا لا، أبد الآن تطرح السؤال أنت على أساس أنه نعتبر جواب الشيخ بعد ما أخونا أبو اليمان بذكر الآية. ممكن أنا بعد النهاية ذهب تطرح السؤال أنت الأولاني طبعا. طيب، ذكرنا الآية في سورة الرعد قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، هل المفهوم منها التبديل أن يكون في الآيات الشرعية بمعنى النسخ الذي جاء في آية البقرة، أم التبديل العام الذي هو في، وهذا اللي أردت الآن إن شاء الله يأكد عليه شيخنا، هل هو فقط في ما هو في علم الملك يبدل الله عز وجل ما هو في علم الملك، أم ما اختلف عليه بين أهل السنة أيضا أن في اللوح المحفوظ أيضا أن ما في اللوح المحفوظ أيضا هو يبدل، لكن أنا الذي فهمته من كلام شيخنا أن هذا قضاء مبرما لا يبدل، أما الذي يبدل هو الذي في علم الملك المعلق. المعلق بينا. هذه المسألة الأولى أردت التأكيد عليها والحمد لله قد حصل. الأمر الآخر اللي هو التأكيد على ما قلتم شيخنا أن الأمر يراد به الأخذ بالأسباب، أن الذين أولوا إطالة الأمر في ذاك الحديث بالبركة، بالبركة يقال لهم أيضا البركة هي من الأمور المقدرة. مقدرة نعم. لذلك ما استفادوا شيء من هذا التأويل. المسألة الثالثة، هل يقال عند ذلك أن الملك يعلم أعمار البشر علما يقينيا، أم يعلم بمقدمات؟ أنا الذي فهمته منكم أنه يعلم أن من فعل كذا يكون له كذا كذا. هو كذلك. وهذا بإعلام الله له أو لهم. أما العلم الحقيقي اليقيني لا يعلمه، فهو كعلم الساعة. أنا شيخ الأمر هذه الشيخنا عند إعطاه الأمر يعلم كذا بعد الأمر يعني من الله لهذا الملاك. ما له علاقة بالأمر بالواقع. بالواقع. الذي مثلا يأخذ بسبب طول العمر، فالملك يطلعه الله على ذلك. أيوه. فيعلم أنه عمره طويل. والعكس بالعكس. أنا أردت أن أؤكد على هذا، لأن شيخ الإسلام يقول أن الملك يعلم علما حقيقيا بأعمار المخلوقات، أما العلم الذي هو مكتوم هو علم الساعة، لكن العلم الذي اختص الله به لنفسه سبحانه وتعالى. أما علم الأجل قال هذا يعلمه الملك، يعلمه بإعلام الله إياه. طيب غيره. أنا سلمان أستاذ، لا يرد القدر إلا الدعاء. أي نعم. قدر المعلق. هذا قدر المعلق. شوف عبقرية محمد. هذا العنب من عندهم. مبارك عليك. هل الأولى أن يطم الإنسان بأن يظن من غيره أنه على صلاح يدعو له أم يعود إلى نفسه فيقول بينه وبين ربي أني أعلم أن فلانا فيما أظن أفضل مني لكني بسعة رحمتك أرجو أنك لا تقطع أهلا عن فضلك فيدعو لنفسه ويترك طلب دعاء من غيره من أولى هذا رغم أن الأول هو ما جرى عليه عمل السلف أنهم كانوا يطلبون الدعاء الأفضل وكل خير في اتباع من سلف. هذا صحيح لكن ما نقول عندنا أن الصحابة كان بعضهم يفعل مثل هذا فعدم النقل هذا فيه ما هو عدم النقل يغلق أمامنا أن نوجد نقلا لم ينقل واضح جواب يلا يا أبو ليلى الشيخ بكل هذا الله يعطيك العافية أنا أستأذن وين هذا الشبيكي اللي دعانا واطعمنا وجزاه الله خيرا اهلا وسهلا مو مشان نسلم عليه مشان انا استوضح انه هذا الطعام عقيق الذكر ولا انثى وشو البركه سميتهم او سميتموها ان شاء الله اسمها اروى ان شاء الله مبارك عليكم ان شاء الله ومضى أسبوع ولا أكثر؟ مضى 14 يوم. اليوم. شيخنا متأثر زي إخواننا المصريين. ليش اسمك؟ محمد إن شاء الله. وقال أنثى إن شاء الله. إيه كويس أنا ما انتبهت إلا يفاسد. ذبحنا يا شيخنا إحنا في بغداد. ذبحت يوم بغداد. ذبحت في بغداد ووزعتها على الفقراء العقيقة الأصلية. وهذه إكرام من إيه جزاك الله خير يعني رجل تاجر يعني ما شاء الله يعرف كيف توكل كذب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.